بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال: ولا يقولون. ما معنى يقولون؟ ها؟ يعتقدون. نعم، فإن القول يأتي بمعنى إيش؟ الاعتقاد. وأقول في القرآن أي أعتقد في القرآن، ويقولون أي معنى يعتقدون. قال: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل البدع. نعم، وطوائف من أهل البدع، بعض الأشاعرة والماتريدية أيضا يقولون بهذا القول. مسألة الاسم للمسمى أو لغير المسمى أو عين المسمى. قال: كما يقوله المعتزلة. من هم المعتزلة؟ هم أتباع واصل بن عطاء الغزال، اعتزل حلقة الحسن البصري حينما قال أن صاحب الكبيرة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فاعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا المعتزلة. وقيل أنهم اعتزلوا عقائد المسلمين فسموا بهذا الاسم معتزلة، لأنهم اعتزلوا عقائد المسلمين. لكن لظهر أنهم لما تركوا حلقة الحسن البصري، وإلا هو طالب من طلاب الحسن البصري واصل ابن عطاء الغزال، لما تركوها ثم بعد ذلك ذكروا عقائد لهم. أولا التوحيد، هذه من عقيدة الاعتزال. ما معنى التوحيد؟ إثبات الصفات، إثبات الأسماء ونفي الصفات، هذا التوحيد. واضح الآن؟ الثاني، هذه من رؤوس وأصولهم، أن العبد الذي يقع في كبيرة من كبائر الذنوب هو بين المنزلتين، لا هو بكافر ولا هو بمسلم في الدنيا، أما في الآخرة فهو كافر، أما في الدنيا يقال ليس بمؤمن وليس بكافر. أي مرتبة هو؟ قالوا بين المنزلتين، بين الكفر والإسلام، لكن في الآخرة يحكمون عليه أنه كافر، يحكمون عليه ماذا؟ أنه كافر. أيضا الأمر الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على ولاة الأمر، إن رأوا منهم منكرا يجب الخروج عليه، يجب الخروج عليهم. هذا مذهب اعتزالي، الخروج على الحاكم الظالم، أو رأيت منه منكر يجب عليك أن تنكر أمام الملأ وتخرج عليه. هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة، فهم يرون هذا أيضا من أصولهم، هذا من أصولهم، من أصول المعتزلة. أيضا ذكروا أصولا غيرها، لكن الذي اشتهرت هذه: التوحيد، وهو إثبات الأسماء ونفي الصفات، والعبد الذي يقع في الكبيرة بين منزلة بين المنزلتين، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ولاة الأمور إن عصوا، على ولاة الأمور إن عصوا، يعني تشهر بهم. طيب، ثم قال: والخوارج. الخوارج كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجي. بعض العلماء زاد شرطا، وهو أن يخرجون بدون شبهة، وبعضهم يقول بشبهة أو بدون شبهة، يسمون الأصل فيهم خوارج، لأن بعضهم يريد أن يفرق بين البغاة والخوارج. الباغي ليس كالخارجي، ومنهم من يقول أن البغاة هم مثل الخوارج، هذا يسمى باغي وهذا يسمى ماذا؟ خارجي. ومنهم من يقول خارجي سواء كانوا بغاة أو غير بغاة. أزالوا هذه الشروط حتى يفرقوا بينهما، قالوا الباغي خرج بغير قيد ولا شرط، أما الخارجي خرج بشبهة، ولذلك سمى أهل العلم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب خوارج، قالوا خرجوا بشبهة. واضح الآن؟ وبعضهم قال العكس، الخوارج يخرجون بدون شبهة، ما يريدون الإمام، يخرجون بدون شبهة، أما البغاة خرجوا بشبهة احترازا من أصحاب موقعة الجمل، احترازا من على ماذا؟ أصحاب موقعة الجمل. واضح الآن؟ يقال بغاة ما يقال خرجوا، أو ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية، خرجوا بشبهة. واضح الآن؟ وشبهة معاوية أنه يريد دم قاتلي عثمان، ما أبايع حتى يعني ماذا يأتون بقتلة عثمان. أما من يقول ويروج أن معاوية أنكر إمامة علي، هذا كلام باطل، بل كان مقر بإمامته، لكن كان يطالب بالقتلة، يطالب بالقتلة. المهم ما علينا، فاختلافهم في مسألة خارجي أو كذا أو بغاء، كل من خرج على ولي الأمر الحق يعتبر ماذا؟ خارجيا. والخوارج فرق، العجاردة، الأزارقة، الإباضية، المرزوقية، الحسنية، الوهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب ابن رستم، أو عبد الوهاب، نعم عبد الوهاب ابن محمد ابن رستم، الذي الآن يسمون أهل السنة بالوهابية. وهابية نسبة إلى من؟ إلى محمد عبد الوهاب. الواجب أن يسمونهم ماذا؟ محمدية وليس وهابية. أما الوهابية الأصل هم فرقة خارجية خرجت في مصر نسبة إلى هذا عبد الوهاب ابن محمد ابن رستم، خارجي وتسمى بالفرقة الوهابية. وخلافهم في بعض المسائل، وإن الأصل واحد، الخروج على الحاكم. واضح؟ الإباضية مشهورة في عمان، نعم اشتهرت في عمان، وعقيدتهم فاسدة. الخوارج قديما كانوا أهل عبادة وأهل يعني عندهم شيء، لكنهم منحرفون. أما خوارج اليوم لا عبادة ولا تقوى ولا شيء إلا من رحم الله، بل بعضهم يقول أنه تارك صلاة ما يصلي. نعم. قال ويثبتون أن، طيب، قال وطوائف من أهل الأهواء كما قلنا لكم كالأشاعرة ومن والماتريدية. قال ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون الصفات، ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد. ما معنى بأيد عند أحمد؟ والسماء بنيناها بأيد يعني جمع أيادي؟ لا، ها، بأيد جمع أيدي، بقوة. لماذا؟ أليست أيدي جمع يد؟ لا، لأن أيادي بأيد مأخوذة من أياد وهي القوة، فهي ليست جمع أيدي. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، بأيد أي بقوة. والظاهر أن المؤلف أراد القوة، ما أراد إثبات اليد. أما إثبات اليدين بهذه الآية لا يستقيم، إثبات اليدين بهذه الآية لا يستقيم، لأن هذه الآية بمعنى القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، هنا بمعنى قوة، لأن أيد ليست يد، الأيد بمعنى القوة. واضح؟ هذا في لغة العرب، هذا في لغة العرب. قال وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآن ذكر المؤلف هنا جملة من الصفات التي يتصف الله عز وجل بها. وكما تعرفون أن الذي يثبت الصفات جميعا يجب عليه ألا يحرف وألا يعطل وألا يكيف وألا يمثل. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون في أسماء الله وصفاته نثبت بغير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا إيش ولا تعطيل ولا تعطيل. طيب نقرأ في مسألة عبارة أو نشرح عبارة أهل السنة في هذا الباب، وهو باب ماذا؟ باب التحريف والتعطيل. طيب التحريف لغة التغيير والتبديل، وأيضا يقال الإمالة، حرفت الشيء عن مكانه أي أملته، أي أملته. وأما في الشرع هو الميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها يعني يكذب الخبر أو ينفيه أو يلحد بالخبر، أو بإخراجها عن حقيقتها مع الإقرار باللفظ، مع إقرار لفظها، الإخراج عن حقيقتها مع إقرار لفظها، هذا يسمى ماذا؟ التحريف. وهو نوعان، تحريف باللفظ وله صور، وتحريف بالمعنى، وتحريف بالمعنى. تحريف اللفظ هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيره، اللفظ تحريف باللفظ أي تجعله ماذا؟ يخرج عن معناه. كيف هذا؟ له صور. الصورة الأولى الزيادة على اللفظ، مثل قولهم استوى زادوا لام، فقالوا إيش؟ استولى. الله عز وجل قال لهم اليهود قولوا حطة، قالوا حبة في حنطة، قالوا حبة في حنطة، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ماذا فعلوا؟ قالوا حبة في حنطة، ما يريدون أن ينطقون باللفظ، حرفوها. قالوا الله عز وجل أمرنا بذلك، اليهود حينما أمرهم الله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أمرهم بماذا؟ بالسجود. ماذا فعلوا؟ سجدوا على جنوبهم وكانوا يقولون حبة في حنطة. الله عز وجل يقول لهم اسجدوا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فحرفوا الكلام فزادوا. قال بعض العلماء فالمعتزلة زادوا حرفا كما زادت من؟ كما زادت اليهود حرفا في ذلك، حبة قالوا حنطة. انظر الآن، حبة في حنطة أو حبة أو حنطة، واضح الآن، هذا تحريف في اللفظ. الثاني النقصان في اللفظ، أي ينقص اللفظ، ينقص ماذا؟ لفظا في الكلام، فيكون ماذا؟ الكلام غير مستقيم بإنقاص هذا اللفظ، كما فعلوا في البيت الشعري الذي قاله الأخطل، أنه قال قد استوى قد استوى قد استولى، فهم حذفوا، فقالوا انظر هذا الأخطل يقول قد استوى ولم يقل قد استولى، فمعناه استولى، فمعناه استولى، فنقصوا هذا الحرف فقالوا بمعنى، فأنقصوا فصار المعنى غير المعنى المعني. ثالثا تغيير في الحركات الإعرابية، وكلم الله موسى تكليما، ماذا قالت المعتزلة؟ وكلم، لم يقولون وكلم، وكلم موسى تكليما أي جرحه، كلم من الكلم أي من الجرح، أي إيش؟ من الجرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. شاهدنا مكلوم أي مجروح، فقالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه، فقالوا لهم فكيف تقولون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تقولون في هذا؟ قال فبهتوا، لكن غيروا ماذا؟ الحركات. انظر كيف يغيرون الحركات حتى يعني يجعلون الله عز وجل لا يتكلم، الله لا يتكلم. أو تغيير حركة غير إعرابية، أيضا حركة غير إعرابية، هذه قد تكون إعرابية لأن أخذوا كلام من الكلم أي الجرح، وقد تكون ليست إعرابية أي ليس لها دخل في الإعراب، ليس لها ماذا؟ دخل في الإعراب، كما فعلوا ما أدري في صفة من الصفات جعلوا المنصوب مرفوعا والمرفوع منصوب، ما أذكر الآن ما استحضرها، فحرفوا اللفظ، حرفوا لفظها وكان معناها غير المعنى الذي أرادوا، وأرادوا بذلك ماذا؟ التحريف. الثاني التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء اللفظ، وهذا له صور عديدة كما حرفوا كثيرا. وهذا المعنى التحريف، تحريف المعنى هو نفس التعطيل، نفس التعطيل. حرفوا معنى استوى بمعنى استولى، حرفوا معنى اليد بمعنى القوة والنعمة، حرفوا بمعنى الوجه أنه صلة زائدة، حرفوا بمعنى ماذا بارك الله فيك، الغضب بمعنى إرادة الانتقام وغير ذلك. كل هذا تحريف بالمعنى، يحرفون معنى. الله عز وجل قال يد، نعم قالوا يد، لكن يد معناه نعمة، يد بمعنى قوة، هذا تحريف المعنى. طيب التعطيل، التعطيل لغة مأخوذة من العطل الذي هو الخلو، وبئر معطلة وقصر مشيد، أي فارغة. يقال فلان معطل عن العمل أو عاطل عن العمل، أي فارغ ليس له إيش عمل، فهذا معنى التعطيل. والتعطيل له عدة معاني في الشرع، منها التعطيل في جانب التوحيد، ومنها في جانب الأسماء والصفات، ومنها في جانب غير ذلك، أي يعطل معناها يجعل معنى غير ذلك المطلوب، كالذين أثبتوا لله عز وجل أصناما، يعني قالوا هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، فعطلوا العبادة وصرفوا العبادة لغير الله. والذين أيضا حرفوا الأسماء والصفات عطلوها عن معانيها الصحيحة، عطلوها عن معانيها الصحيحة، فهؤلاء معطلة. فكل معطل يعتبر إيش؟ محرف. كل معطل يعتبر محرف، وليس كل محرف يعتبر معطل. هناك من أهل العلم من يقول هذا، أن كل محرف يعتبر إيش؟ معطلا. قالوا كلهم داخلين في المعنى، والظاهر أن كل معطل يعتبر إيش؟ محرف، لأنه حرف المعنى، حرف المعنى. طيب نأتي أيضا إلى التكييف ولا تكييف. والتكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل، بغير أن يقيدها بمماثل، أي يجعل حقيقة يكيفها، كما قال ذاك الهشامية صاحب فرقة الهشامية، قال الله عز وجل طوله كعرضه، طوله كعرضه. طيب من أين لك هذا الدليل؟ ليس له دليل. أو داود الجواربي يقول نثبت لله عز وجل كل شيء إلا اللحية والفرج الذي في المخلوق، الذي في المخلوق. وبعضهم يقول الله عز وجل طوله 7 أشبار وشبره شبر نفسه، أي الشبر الذي هو يشبر نفسه. ما الدليل على هذا التكييف؟ من أين لكم بهذا الدليل؟ فلا يجوز هذا، هذا كله كلام باطل. والهشامية هي فرقة من الفرق المعتزلة أيضا، وأيضا يعني ماذا يقولون، أتت بكلام من المستحيلات، كما قال الناظم ومما يقال لا حقيقة تحته معقولة لدى الأفهام، الحال عند البهشمي والكتب عند الأشعري وطفرة النظامي. هذه ثلاثة من مستحيلات الكلام، ثلاثة من مستحيلات الكلام، وهي طفرة النظام، إثبات جميع الصفات، الحال عند البهشمي، نعم إثبات جميع الأسماء ونفي الصفات، والكسب عند الأشعري في مسألة القدر، يعني أن الإنسان مجبور باطنا دون الظاهر، وطفرة النظامي، النظام هو واحد من رؤوس المعتزلة، قال أن الله عز وجل خلق الخلق كلهم دفعة واحدة، خلقهم ماذا؟ كلهم دفعة واحدة. فلا يجوز لأحد أن يمثل الله عز وجل بأي كيفية حتى ولو كان يتطورها أو غير ذلك. قالوا التمثيل، والتمثيل معنى الند، أجعلتني لله ندا أي مثيلا والنظير. والتمثيل شرعا هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، كما ادعى داود الجواربي، وقد أفتى ابن لهيعة بقتله، وابن لهيعة هو ضعيف في الحديث لكن كان قاضي، أفتى بقتل داود الجواربي قال مثبت لله عز وجل كل صفات المخلوقين إلا الفرج واللحية، فأفتى أهل العلم بكفره، وأفتى أيضا ابن لهيعة بقتله، فقتل داود الجواربي. أيضا ابن مقاتل، سليمان بن مقاتل أيضا أثبت أن كل الصفات التي في المخلوق هي نفس الصفات التي في الخالق، وهذا كفر. وهؤلاء رؤوس الممثلة، رؤوس الممثلة، فشابه من؟ فشابه الله عز وجل بخلقه، فشابه الله عز وجل بخلقه. فأهل السنة لما يقولون نثبت من غير تحريف، ردا على هؤلاء الذين حرفوا اللفظ والمعنى، ولا تعطيل، ردوا على المعطلة الذين حرفوا معاني الصفات، ولا تكييف، أي لا نكيفها بأي كيفية حتى ولو تأتي وتصورها، واضح؟ ولا تنزيل، ردا على المشبهة، ردا على المشبهة، واضح الآن؟ فهذا هو معنى كلام أهل العلم في حينما يقولون نثبت ونمر بالصفات، نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. انتبه، إذا قال لك قائل نثبتها من غير تحريف أو قال من غير تمثيل ومن غير تشبيه فسكت. هذا الكلام قد قالته الأشاعرة، لكن قل له ومن غير تعطيل، قل له زد هذا، ومن غير تحريف زد هذا، إن لم يزد أعرف أنه مبتدع، فإن زاد برئت ذمته في هذا الباب، وإن لم يزد أعلم أنه مبتدع، لأن الأشاعرة تقول هذا من غير تمثيل ولا تشبيه، هكذا يقول من غير تمثيل ولا تشبيه، فقط ينفون المثيل والشبه عن الله عز وجل بعقيدة فاسدة وهي إثبات سبع الصفات والنفي الآخر. لكن قل له زد ولا تعطيل ولا تحريف، فإن لم يزد ذلك اعلم أنه مبتدع ضال. هذا الكلام ما يقوله إلا أهل السنة، هذا الكلام ما يزيد إلا أهل السنة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.